نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، كنا بفضل الله قد وصلنا في السيرة النبوية إلى إرهاصات النبوة، والإرهاصات هي المقدمات العظيمة التي يمهد الله بها لاستقبال أمر عظيم. والله عز وجل قد مهد الأرض وجهز الأجواء لاستقبال حبيبه صلى الله عليه وسلم، فبعد أن بشرت به الكتب الأولى، وأخذ الميثاق على الأنبياء إن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ويتبعونه، وبلغوا هذا لأقوامهم، فهذا شأنه في أهل الأرض. أما شأنه في أهل السماء فقد كان معروفًا فيهم، وآدم منجدل في طينته بين الروح والجسد. ولهذا استوعب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزمان كله بماضيه وحاضره ومستقبله. فمنذ خلق الله آدم وهو معروف، وتحدث عنه الأنبياء، بل تحدثوا عن صحابته وصفات أمته، وهو دعوة إبراهيم وبشرى عيسى آخر الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم. وأما عن حاضره فحدث بما شئت ولا حرج، من مولده إلى وفاته ما نقلت سيرة أحد من الخلق نقلاً تفصيلياً وجزئياً صحيحاً كسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قارنتها بسيرة غيره من البشر فغيره ليست بشيء. عن دقائق تفاصيل حياته في تاريخ مولده ويومه وشهره ورضاعه وحواضنه وما حدث له من الأحداث في صغره، وتطور الأحداث من كفالة أمه بعد وفاة أبيه إلى كفالة جده إلى عمه، ثم في الأحداث التي قبل مبعثه من رعيه للغنم وسفره إلى الشام مع عمه وقصة بحيرة وتجارته في مال خديجة وحضوره حلف الفضول واختلاف العلماء في شهوده حرب الفجار، وقد رجحنا أنه لم يشهدها، وعند من أثبتها كان قتاله دفاعاً عن النفس ينبل عن أعمامه يعطيهم النبل ليصدوا عن أنفسهم، ولم يبدأ بقتال في الشهر الحرام. ثم زواجه من خديجة وأولاده وأسرته وموت البنين وزواج البنات وكفالته لعلي وتبنيه لزيد بن حارثة وقصة بناء البيت قبل مبعثه بخمس سنين، تجديد قريش لبناء الكعبة، وكيف حل المشكلة في قصة وضع الحجر الأسود، وكيف أنهم رضوا بحكم الأمين أول خارج عليهم من الباب. كل هذا التاريخ الحافل بتفاصيله مع حفظ الله له من أدران الجاهلية، فلم يسجد لصنم، ولم يأكل ما ذبح على النصب، ولم يحلف باللات والعزى، وما تعاطى الخمر، ولا اقترف فاحشة، ولا حلف يميناً كاذبة، دل على ذلك أنه بعد بعثته ما ذكر له أحد من خصومه خسيسة أو نقيصة وقع فيها يوماً من أيامه، فقال: أنت فعلت كذا مثلاً، ما حدث هذا؟ متعه الله تعالى بسمعة طيبة بين قومه ونسب شريف عريق من صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم، وكل هذا ليستحث نفوس البشر على اتباعه وعدم الاستنكاف من السير وراءه والاقتداء به، فإن النفوس لا تخضع إلا لكرماء الناس. واصل التاريخ إلى نبوته وما حدث بينها وبين هجرته، ثم من هجرته إلى وفاته، ثم من وفاته إلى قيام الساعة، وهي المرحلة التي نعيشها اليوم. حدثنا عن أشياء رأيناها وانتهت، وأشياء رأيناها ونحن فيها اليوم، وأشياء لم نرها بعد. وإذا انقضت الدنيا وجاءت القيامة فهي مملكته، يظهر فيها فضله وشفاعته، ويرغم خصومه على الإقرار به صلى الله عليه وسلم. والذي لم يستطيعوا في الدنيا أن يقبلوه فهو الحجر الذي رفضه البناؤون، لأن الله تعالى أخرج النبوة من بني إسرائيل لما كفروا بالله وحرفوا الكتب السماوية وقتلوا الأنبياء، فقتلوا يحيى يوحنا المعمدان، ومن بعده على المشهور قتلوا أباه زكريا، وسعوا في قتل المسيح، ولكن الله تعالى رفعه إليه إلى السماء، فانتهت النبوة عند هذا الحد في بني إسرائيل، جابوا آخرهم كده. فلما أغاظوا الرب باقتراف محارمه والكفر به وعصيان رسله، غضب عليهم وأغاظهم بالأمة الأمية، أقل الأمم شأناً في نظرهم. تصور لما يخرج شاب مغمور فقير على جد حاله يحرج العلماء الكبار، ايه شعور الجماعة اللي قاعدين على الكراسي؟ هيحبوه؟ ولله المثل الأعلى، حسدوه صلى الله عليه وسلم على النبوة، وكانوا ينظرون إلى العرب الأميين نظرة دونية، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، كنظرة أهل الحضر لأهل الريف. أهل المدن ينظرون إلى أهل الريف والبدو نظرة دونية، تروح تعيش هناك إزاي؟ ما فيش خدمات ولا حياة ولا شيء. فاليهود أهل كتاب وعلم وتاريخ الأنبياء، لكن العرب في نظرهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. وشاء الله تعالى أن يعلم الأميين بالوحي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لذلك نجحت الدعوة مع الأميين. أنت لما تكلم فلاسفة ولا علماء، برغم أن هم ناس متحضرين، تجد صعوبة جدا في إقناعهم، لأن كل الفكر مادي ملوث. لكن الأمي قريب العهد، آية وحديث ينتهي الموضوع. ولهذا لم يبعث الله النبي في الصين ولا في الهند ولا في اليونان، أصحاب فلسفة وآلهة وأفكار هيقوله واحد زي اللي سبقوه خلاص. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. بعد الخامسة والثلاثين من عمره صلى الله عليه وسلم، قبيل النبوة ظهرت له إرهاصات ومقدمات، كما ذكرنا إرهاصات لمولده من ولادته عام الفيل، لاختصاص جده عبد المطلب بحفر زمزم، لنجاة والده عبد الله من الذبح فهو الذبيح الثاني، في طلوع نجمه في ليلة مولده. يذكر حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه كان غلاماً يافعاً ابن سبع أو ثمان يعقل ما يسمع، إذ خرج رجل من أحبار اليهود على أطم من آطام المدينة من بني عبد الأشهل، وقال يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه، فقال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. ويذكرون أيضا أن ابن الهيبان وهو حبر من أحبار يهود لكنه كان رجلا صالحا، قدم من الشام إلى أرض الحجاز في المدينة. قالوا: فما رأينا رجلا يصلي الخمس أفضل منه. وكانوا إذا قُحِطوا وأرادوا الاستسقاء قالوا: استسقِ لنا يا ابن الهيبان، فيقول: لا والله، حتى تقدموا بين خروجكم صدقة صاعًا من تمر أو مُدَّين من شعير، فيتصدقون ثم يخرجون يستسقون فيسقوا. فعل ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث، ثم حضره الموت فقال: يا معشر يهود، ما ترون أنه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ الشام زروع ومياه وحياة، من يترك الحضر والزرع والفواكه والمياه ليذهب إلى الصحراء؟ ما أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم. قال: أطل زمان نبي، هذه البلدة مهاجره. وده اللي خلى اليهود ينزحوا من الشام إلى يثرب في المدينة، عشان عارفين إن البلدة دي مهاجر النبي، وكانوا يرجون أن يكون منه. فإذا بعث فلا تسبقن إليه، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء، فلا يمنعنكم ذلك منه. فلما حضرت يوم قريظة قال أسيد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد، وكانوا من اليهود: يا معشر يهود، إنه للنبي الذي حدثكم ابن الهيبان. فقالوا: لا، ليس هو. قالوا: بل هو يبعث بسفك الدماء، حيث حكم بالقتل على رجال بني قريظة وسبي الذرار والنساء. وكان من رحمة الله بأهل المدينة أن يهود المدينة كانوا يستفتحون بنبي آخر الزمان عليهم، فيقولون: أطل زمان نبي، نؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أسرع الأنصار إلى بيعته وآمنوا به قبل اليهود، فكفر اليهود وآمن العرب. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أيضا في رواية سلمة ابن سلامة ابن وقش، وقد شهد بدرا، ذكر لهم أن حبرا من أحبار يهود خرج يوما ونادى على الناس فاجتمعوا إليه، فجعل يذكر القيامة والميعاد والجنة والنار والثواب والحساب، يتكلم عن الآخرة. وكان هذا الحي من العرب لا يؤمنون أن بعثا بعد الموت يكون، فقالوا: ويحك يا فلان، أو نموت فنبعث إلى دار فيها جنة ونار ونحاسب على أعمالنا؟ قال: اللهم نعم. وإنه ليود أن يُحمى تنور في الدنيا فيلقى فيه ويطينونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث نحو هذه البلاد، وأشار نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى ندرك ذلك؟ فنظر إلي سلمة بن سلامة الصبي الصغير، قال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدرك. قال: فما لبث الليل والنهار، فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنا به. واللي كان بيتكلم على النبي كفر به. فقلنا: يا فلان، ألست كنت تقول كذا وكذا؟ قال: نعم، ولكن ليس به، مش هو. ليكتمون الحق وهم يعلمون. يا يكون من بني إسرائيل يا بلاش، تم جئنا لكم أنبياء من بني إسرائيل فقتلتموه، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذا عن إرهاصاته صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، أن الشياطين كانت تسترق السمع من السماء، فلما تقارب مبعثه صلى الله عليه وسلم منعوا. وما الشياطين كانت تسترق قبل الرسول، فلما تقارب نزول القرآن ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا. وسيأتي شرح معنى استراق السمع في الحديث الآتي بعد ذلك. فلما حجبوا من خبر السماء قالوا: ما حدث هذا إلا لأمر حدث في الأرض. فانطلقوا، فانطلق الجن حتى أتوا إلى عكاظ، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بأصحابه ويقرأ القرآن، فأنصتوا، وفي ذلك نزلت سورة الجن، ورجعوا إلى قومهم منذرين: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ووفود الجن على النبي صلى الله عليه وسلم كثير ومتعدد. بعد رجوعه من الطائف جاءه وفد الجن، وذكروا أيضا أنه ربما يكون تكرر في المدينة طلبا لمعرفة أحكام الإسلام بعد إسلامهم. فهذا، ولهذا لم يذكر أحد أن شيطانا أو جنيا تحدث بكلمة من القرآن قبل نزولها، ما حصلش. برغم أن الشياطين كانت تسترق السمع وبتاخد كلمات من السماء تبلغها لصحرة الإنس، لكن حمى الله القرآن وصانه، ولم يستطع أحد أن يأتي بكلمة منه. بعض الذين أسلموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الوحي، فكان يكتب القرآن ثم قال: ما يدري محمد ما يقول، أنا الذي أمليه. في كفر كتير في الدنيا، لكن الناس عايشة خلاص. مش واخد الموضوع على صدره، وقضية عايشها بتعصب ووضع شديد، فأصبحوا وقد مات، فدفنوا قومه فلفظته الأرض. طب ما في كفار بيموتوا بندفنهم، ما فيش أي مشكلة، ولكن الله أراد إهانته، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، فدفنوه مرة أخرى فلفظته الأرض، فصنعوا قبورا متعددة ودفنوه في أحدها يخفون أثره عشان ما يعرفوش هو مدفون فين، فأصبحوا وقد لفظته الأرض. صان الله عز وجل السماء من استراق السمع حين قال صلى الله عليه وسلم لما ظهر نجم في السماء: كيف كنتم تقولون عن هذا؟ فيقولون: مات ملك، أو ملك ملك، أو ولد مولود. فقال: ليس كذلك، ولكن الله تعالى إذا أراد أمرا قضى به إلى حملة العرش فسبحوا، فسمعهم من تحتهم من الملائكة فسبحوا بتسبيحهم إلى أن وصل إلى السماء الدنيا، فسألوهم: مما سبحتم؟ فقالوا: قضى الله في خلقه كذا وكذا، حتى يصل الخبر إلى ملائكة السماء الدنيا، فتسترق الجن السمع وتسمع بعض الكلمات من السماء، وهذا بإذن الله تعالى وتقديره، ثم يوحونه إلى أوليائهم من سحرة الإنس فيصيبون بعضاً ويخطئون بعضاً، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فلما أراد الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم منعوا من استراق السمع، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي عادوا إلى استراق السمع. سلمة بن غيلان طلق نساءه لئلا يرثنه، فقال عمر: أظنك أن وليك من الجن أوحى إليك أجلك حين استرق السمع، فعلمت بموتك فطلقت نساءك لئلا يرثن، وورث نساءه. نكمل إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن عمر: ما رأيت عمر يقول لشيء إني لأظنه كذا وكذا إلا كان كما يظن. ابن عمر محدث ملهم، الانكشاف والشفافية والنورانية في قلبه، وهو الذي قال لسارية: الجبل الجبل وبينهما مفاوز. رأى عمر رجلاً فنظر في وجهه فقال: إن هذا الرجل لعلى شركه، أو لقد كان كاهناً في الجاهلية. لو نظرت لوجه غير المسلم تعرفه. فقال عمر: هل أسلمت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. يبقى ما فيش غير التاني. قال: هل كنت تتكهن في الجاهلية؟ قال: ما رأيت أنك استقبلت رجلاً من رعيتك بمثل ما استقبلتني به يا أمير المؤمنين. فقال عمر: كنت أضل، كنا نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان، حتى أكرمنا الله بالإسلام وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، كنت أتكهن في الجاهلية. قال: فما أوحى إليك صاحبك؟ قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه، فقال: ألم تر إلى الجن وإبلاسها وإياسها من دينها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ الجن أبلست ويئست، ويئست من أمر دينها واستراق السمع، ولحقت بقلاص الإبل، فتيان الإبل وأحلاس البيوت، ما يفرشونه على ظهر الإبل من الفراش أو في البيوت، فتنة الأحلاس والدغيماء. فقال عمر: إني لفي قريش، وقد ذبح نفر منهم عجلاً، ونحن ننتظر نصيبنا منه، إذ سمعت صوتاً من جوف العجل ما رأيت أنفذ منه، يقول: يا ذريح، أو يا آل ذريح، لبطن من بطون العرب مشهورة، أمر نجيح، رجل يصيح يقول: لا إله إلا الله. فما نشبنا أن قيل: هذا نبي. فهذه إرهاصاته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإعداد الأرض والسماء لاستقباله. أما عن شخصه فمع ما سبق من الإرهاصات والمقدمات، الله عز وجل حفظه من أدران الجاهلية، وأدبه فأحسن تأديبه وهو اليتيم، وعلمه وهو الأمي. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. حين تقرأ الأحاديث المتعلقة بالفضائل والآداب والأخلاق، من أوصل محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى هذا المستوى الرفيع في الأدب والذي لا يعرفه البشر إلا أن يكون تعليمًا إلهيًا؟ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. كذلك الأمي الذي علم البشرية وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. كذلك من إرهاصاته قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء والعزلة في غار حراء. لم يشارك أهل الجاهلية في أفراحهم ولا أعيادهم، بل اعتزلهم وقال لخديجة يوماً: لا أعبد اللات ولا العزى. فقالت: دعي اللات دعي العزى. وكان لا يحلف بهما. الإنسان إذا استعصت عليه الحياة لجأ إلى عزلته وخلوته، سواء كانت خلوة كلية كما سيحدث في آخر الزمان، أو عزلة جزئية كحالنا اليوم. ماذا تفعل؟ وهل بيد أحد اليوم أن يصلح البشرية؟ اللي يقدر يهدي العالم يقول لنا هو مين؟ هذا الوضع المعقد الذي وصل إليه الناس في هذا الزمان، من يحمل قيماً وخلقاً في عصرنا؟ بوتين ولا ترامب ولا زيد ولا عبيد؟ من يستطيع أن يقدم الهداية للبشرية؟ من يحمل شعلة النور اليوم؟ حُبِّب إليه الخلاء، لأن الوحي لا ينزل والرسول في السوق أو يعافس الزوجات والضيعات والتجارات، والله تعالى كفاه المؤونة بخديجة، ونزل عليه الوحي وهو في خلوته في غار حراء. وإنما خص غار حراء لأنه كان يطلع فيه على الكعبة فيراها، فيرى البيت ويخلو ويتأمل ويتعبد بما بقي من ملة إبراهيم، وبما ألهمه الله به وأفاضه على روحه الطاهرة. وكان يخلو الليالي ذوات العدد ثم يعود إلى خديجة فيتزود لمثلها، ثم يرجع إلى الغار يتعبد ويطعم من الطعام ويشرب من الشراب ويتصدق على المساكين. وكان إذا نزل إلى أهله بدأ بالكعبة فطاف بها ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم. ومع تعبده وخلوته في غار حراء كان إذا مشى في طريقه سلم عليه الحجر والشجر. عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الحجر ما حدث أحدا، كتم ذلك، لأنه لو قال هذا الكلام وقتها سيكذبه الناس. فلما بعثه الله رسولا وظهر صدقه وأيقنوا بنبوته حدثهم بالحديث. فليس كل ما تعلم حضر أهله، وليس كل ما حضر أهله حضر زمانه. من العلم ما يقال ومنه ما لا يقال، ومتى يقال ولمن يقال. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ولا تروح للكتب تسمع كلمتين غريبة تجي طالع وجاي للكلام عشان يظهر إنك مطلع وبتقرأ، وتصدم الناس بالغرائب، وقد يكون هذا الغريب من الدين فيكذبه الناس. لا بد من التمهيد والإعداد والتجهيز. سلم عليه الحجر والشجر، وكان يسمع الصوت ويرى الضوء، صوت الملائكة ويرى النور، وخشي على نفسه وقال لخديجة: لقد خشيت أن يكون بي جنن، جنون. قالت: كلا يا ابن عبد الله، والله لا يخزيك الله أبدا. أيضا الرؤيا الصالحة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل على رأس الأربعين من عمره. طب هو ولد في الربيع، ربيع الأول، يبقى يبعث إمتى؟ في ربيع برضو بعد 40 سنة. طب كيف والقرآن نزل في رمضان؟ 6 شهور من ربيع الأول لرمضان الرؤيا الصالحة. يبقى عندك ربيع الأول وربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان. أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة 6 أشهر، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تتحقق. هذا وحي المنام، ثم جاءه وحي اليقظة، وكان وحي اليقظة في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ نزول القرآن فيه في ليلة القدر، وكان يوم اثنين، ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وأنزل عليه يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، لذلك كان يصومه ويقول: يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي فيه. وكانت ليلة الوحي ليلة 25 من رمضان. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه كما رواه أحمد والبيهقي والطبراني قال: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. يبقى لما مضى 24 يبقى نزل امتى؟ 25. هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المشهور عند أهل العلم، ونقف عند هذا الحد من سيرته صلى الله عليه وسلم على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبِضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.